بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى أهله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم اجعل وليك المصطفى شفيعا لنا، اللهم شفعه فينا، اللهم اصلنا من حوله شربة هنيئة تنال الله عليها الرضا، اللهم اجعلنا من يضل سنته واجعلنا ممن يعمل سنته يا رب العالمين. اللهم أوردنا حوضه، اللهم أوردنا حوضه، وأسقنا من حوضه يا رب العالمين شربة هنيئة مليئة نعما الله على هذا الأمر. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى أهله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. السلام عليكم أحبتي ورحمة الله وبركاته. هيا بنا نعود مرة ثانية إلى سيرة الحبيب صلى الله عليه وسلم، سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم. تطيب القلوب بذكره، تطيب القلوب بذكره، وتطيب الحياة بكثرة الصلاة عليه. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى أهله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وصلنا أو وصل بنا المسير حتى وصل بنا الرسول صلى الله عليه وسلم إلى قباء. اخرجي هذه في قبل رمضان أنه أقام رسول الله صلى الله عليه وسلم في قباء. فكان قباء راح مدينة، ها؟ فنزل بقباء في بني عمرو بن عوف. نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الاثنين ويوم الثلاثاء ويوم الأربعاء ويوم الخميس، وأسس مسجده، أسس مسجد قباء. وقدم المدينة بعد ذلك النبي، خرج النبي صلى الله عليه وسلم المدينة، وكان ذلك يوم الجمعة، يعني فضل لحد الخميس بين قباء. وقدم المدينة يوم الجمعة، فأدركت النبي صلى الله عليه وسلم الجمعة في بني سالم بن عوف، لسه ما بناش المسجد، مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم انتوا بتشوفوه ده لسه لم يبنى بعد، احنا ماشيين خطوة خطوة في الخطوات الى المدينة. صلى الجمعة في بني سالم بن عوف، صلوها في المسجد التي في بطن الوادي. كان الوادي ده اسمه رانوناء، اسمعوا الاسم ده يا بنات، رانوناء، رانوناء. في المدينة الاسم ده حتى منتشر بعض القرآن كده، نعم. في هذا فصلى هناك النبي صلى الله عليه وسلم، فكانت أول جمعة صلاها رسول الله صلى الله عليه وسلم في مدينة المنورة. بس شوف احتفال أهل المدينة برسول الله بعد الاحتفال الأولاني اللي احنا ذكرناه في قبل رمضان، نعم. ده احتفال تاني بقى، والنبي صلى الله عليه وسلم توجه إلى إيه؟ مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم اللي انت شايفاها دلوقتي، احنا بندخلها وننزل فيها دلوقتي. أتاه عثمان بن مالك واحد من أهل المدينة، وعباس بن عبادة، في رجال من بني إيه؟ سالم بن عوف، يعني سالم بن عوف اللي وصل عندهم بقى الجمعة. فقالوا يا رسول الله بصوم يقيم عندهم، أقم عندنا في العدد والعدة والمنعة، يعني يقولوا اقعد عندنا واحنا نكفيك كل شيء، يعني نحميك ونحفظك ونوفر لك كل شيء، أقم عندنا وفي العدد والعدة والمنعة. الرسول صلى الله عليه وسلم كان راكب إيه؟ كان راكب الدابة بتاعته أو ناقته. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بل خلوا سبيلها، لا سبوها، خلوا سبيلها فإنها مأمورة على ناقته، ناقة النبي صلى الله عليه وسلم، فطلقوها خلوا سبيلها. فانطلقت الناقة حتى إذا وازنت دار بني بياضة، واحد دار هناك برضه في المدينة، تلقاه زياد ابن لبيد وفروا ابن عمرو في رجال بني بياضة دي، فقالوا يا رسول الله هلم إلينا أهل مسلم بيك إلى العدد والعدة والمنعة، هنعمل لك كل اللي أنت عايزه. برضه قول تاني من أقوال الذين هم إيه؟ يملكوا يعني. قال خلوا سبيلها فإنها مأمورة، لسه ما جاش الاسم، لسه ما جاش الأمر، لسه لم يأتي المكان بعد. فانطلقت الناقة حتى مرت بدار بني ساعدة، فوقف سعد بن عبادة طبعا سعد بن عمر غير اسمه اسم كتير لأهل المدينة، والمنذر بن عمرو والعامر بن بني ساعدة. فقالوا يا رسول الله هلم إلينا، نفس الكلام على البعوضة من علمت عنده تحت أمرك. فقال بل خل سبيلها لأنها مأمورة. تالت واحد تالت جمع يمر عليه النبي صلى الله عليه وسلم ويمسكوها، هي توقف وقت المكان اللي ربنا حدده لمسجد النبي صلى الله عليه وسلم. فخلوا سبيلها فانطلقت حتى إذا وزنت دار بين الحارث بالخزر. فاعترض هو سبع سعد بن ربيع ابن ربيع وخرج بن زيد وعبد الله بن رواحه، طبعا اسماء دي كلنا دلوقتي مرت علينا، وكان مع رجال من بني الحارث. فقالوا يا رسول الله هلم علينا، اهلا النبي صلى الله عليه وسلم. عندنا بقى هو سنة الاولى والثانيه والمجموعه الاولى والمجموعه الثانيه وما زالت الناقه تسير. طبعا عندنا بقى يا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعندنا العبده وعندنا العدد وعندنا المنعه. قال خلوا سبيلها، بقى دي الرابعه بنتها فانها ماموره، فخلوا سبيلها فانطلقت. تاتي الخامسه حتى المره الجامعه الخامسه مرت بدار بني علي بن النجار. بني علي بن النجار كانوا مين؟ اخوان اخوان النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. فاعترضوا منهم، ما اعترضوا رجال بني علي بن النجار، فقالوا يا رسول الله هلم الينا، نحن اخوانك، احنا احق بيك. الى العدد والى العده والى المنع. قالوا بل خلوا سبيلها فانها ماموره. هذه الخامسه فخلوا سبيلها فانطلقت حتى إذا أتى الدار بني مالك بن النجار. باركت على باب مسيري، وهو يومئذ وقفت في المكان ده. المكان ده كان عبارة عن إيه؟ كان معبد، يعني موضع يجف فيه التمر، أرض كده فاضية مش ممهدة أبدا. قالوا يا مسجد، المكان المسجد فيه النبي صلى الله عليه وسلم، وكان بيتحط فيه التمر عشان ايه؟ تعرفين التمر عشان يتنشف ويتنعم. فكانت الارض دي لمين؟ لغلامين يتيمين من بني النجار، وكانوا في حجر مين بياكلهم؟ كان واحد بياكلهم اسمه معاذ بن عفراء. الولدين دول كان اسمهم ايه؟ كان اسمهم ايه بنات؟ اليتيمين دول كان اسمهم سهل وسهيل. سهل وسهيل. انتي احفادك اسمه سهل وسهيل انتي تقريبا؟ نعم؟ سهل وسهيل. لا سهل، لا ده سهل وسهيل ابني عمرو. فبلغنا بركة الرأنا ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لم ينزل النبي صلى الله عليه وسلم، فر النبي صلى الله عليه وسلم على الناقة، فصارت حركت الناقة قدام والرسول ما زال وضع لها زمامها. ثم التفتت الناقة إلى الخلف فرجعت كده مره ثانيه، رجعت شويه فبركت في نفس المكان اللي هو المكان اللي ايه. ثم تحول الحالات، يعني اتحركت بقى كده، بقى هي بدل ما بركت في مكان ابتدت تتحرك، وارزمت يعني عملت صوت، ووضعت ايه صدرها على الارض. خلاص يبقى هي كده ايه بركت، انتهى بها من ماموره في هذا المكان. هنا نزل ابن عليها النبي صلى الله عليه وسلم، يعني لم يتركها الرسول صلى الله عليه وسلم الا ما صدر لابس الايه؟ المكان اللي حد ان ربنا هذا هو المكان الذي حدده ربي لرسوله صلى الله عليه وسلم. فهنا نزل عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فاحتمل ابو ايوب، ابو ايوب اسمه خالد بن زيد، احتمل الرحل بتاع اللي هي الناقه وضعه في بيته، في بيت ابو ايوب. ونزل ابو الرسول صلى الله عليه وسلم اولا في بيت مين؟ ابو ايوب. وسأل عن هذا المربط، هذا المكان الفاضي، لمن هو؟ قالوا يعني قال له معاذ هو يا رسول الله لسهل وسهيل. لسهل وسهيل ولدين متان صغرانين، وهما يتيمان لكني سأرضيهما، أنا أرضيهم. فاتخذ النبي مسجد مأمور من السماء، مسجد الرسول ده انا بكلمكم انا جسمي يقشعر، والله يقشعر، وكاني يعني سبحان الله. ولذلك تطيب قلبك، يطيب قلبك ويطيب المقام في هذا المكان سبحان الله. امر به رسول الله صلى الله عليه وسلم فابنى مسجد في هذا المكان. ونزل رسول الله صلى الله عليه وسلم على اي انا نزل ضيف على مين؟ عند أبو أيوب حتى يبنى المسجد ومساكن زوجة النبي صلى الله عليه وسلم. فعمل فيه رسول الله النبي صلى الله عليه وسلم بيعمل في بناء المسجد ليراغب شايفين النبي صلى الله عليه وسلم ليراغب المسلمين في العمل فيه أيضا. فعمل في المسجد في بناء مسجد الرسول المهاجرين والأنصار ودأبوا في ذلك. كان يعملوا إيه المهاجرين والأنصار؟ يقول ولئن قعدنا والنبي يعمل لذلك منا العمل المضلل. إزاي نقعد هو يشتغل إحنا قاعدين؟ فارتكز ولذلك هنا ارتكز المسلمون وهم يبنون. هم يقولوا إيه؟ كانوا هم بيبنوا مسجد النبي كانت لهم كلمات جميلة جدا. كانوا يقولوا وهي دي حقيقة نعيش إن عيش الآخرة نعيش إن عيش الآخرة. اللهم ارحم الأنصار والمهاجرين أو المهاجر لهم الهجر يعني. فأقول رسول الله صلى الله عليه وسلم فيردد النبي صلى الله عليه وسلم ما يقولون فيقول لا عيش إلا عيش الآخرة. اللهم ارحم المهاجرين أو الأنصار والمهاجرين أو المهاجرين والأنصار. أقام النبي صلى الله عليه وسلم أثناء بناء البيت في أبي بيت أبو أيوب حتى بني له مسجد ومساكن النبي صلى الله عليه وسلم. يقول أي أبو أيوب لما نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم علينا نزل في بيتي نزل أسفل البيت وأنا وأم أيوب في العلو. فانكسف كسف قوي أبو أيوب إزاي يعني النبي صلى الله عليه وسلم وهو يبقى يمشي فوق الأرض السطح اللي هو فيه تحت أسفل النبي. فقلت له يا نبي الله بأبي أنت وأمي إني لأكره أعظم أن تكون أنت أنا فوقك وأنت أسفل يعني وتكون أنت تحتي فأظهر أنت فكن في العلو خليك أنت في العلو وأنا تحت ونحن فنكون في الأسفل. فقال يا أبا أيوب إني كان بخيف يعني إني أرفق بنا وبمن يخشانا أن نكون في إيه يعني هو عايز النبي صلى الله عليه وسلم أسفل البيت عشان ربنا يشوف يبقى إيه ما يجرحش مين أصحاب البيت. يقول فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم في أسفله وكنا نحن فانكسر جرة ماء يعني قلنا. فقمت أنا وأم أيوب بقطيفة نمزح الماء لأن طبعا بيوت صعف وكده والماء يخرج ينزل على فيقول فقمت في يعني الأمر الشديد الماء ينزل على الرسول صلى الله عليه وسلم. فقمت أنا وأم أيوب بقطيفة قطيفة وقتنب يقول والله ما لنا لحم غيرها كثير لحفن نشب بها الماء تخوفا أن يقطر الماء على النبي صلى الله عليه وسلم فيأذي النبي صلى الله عليه وسلم. قال وكنا نضع له العشاء كان يعد له العشاء ونبعث به إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وأبو أيوب في بيته. ده ما هذا الكرم ما هذا يعني ما هذا الكريم كريم كرم كرم النبي صلى الله عليه وسلم في بيت أبو أيوب. قال وكنا نصنع له عشاء العشاء ثم نبعث بالعشاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا رد علينا فضله تيممت أنا وأم أيوب موضع يدي فنأكل مكانه نبتلي بذلك البركة حتى بعثنا إليه يوم بعشاء وقد جعلنا له فيه حطوا العشاء وحطوا مع العشاء بصل وثوم بصل أو صوما. فرده النبي صلى الله عليه وسلم ولم أرى يدي أثر النفر في هذا. فجئته فزعا يعني عشان اقول لكم بس يعني عشان كانت قد ايه الدنيا عليهم واحنا وسعت لينا وكلمنا وشربنا وتحلينا وشربنا عصير وشربنا حلويات وشربنا اكلنا يعني فتحه ولم فلم ارى لما عند رايت ان يده لم تصل في البصل او في هذا الثوب يقول فزعت. فقلت يا رسول الله بأني انت وامي رددت عشاءك عشاء وصلتوني بناتي عشاء ولم أرى في موضع يدك وكنت إذا وضعت علينا تيممت أنا وأم أيوب موضع يدك فلأبتغي بذلك البركة. قال إني وجدت فيه ريح هذه الشجرة وأنا رجل مناجي ربي فأما أنت فكروا يعني أحرج الدم والبصر على أمتي لكن هو كان النبي صلى الله عليه وسلم أرضى حتى يعني نهى عن دخول المسجد ليأكل إيه قال فأكلناه ولم نصنع له تلك الشجرة كان آخر حد. ثم يأتي بعد ذلك بعد أن قام مسجد النبي صلى الله عليه وسلم الخطبة على خطبة النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد. أقام رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة إذ قرناها شهر ربيع الأول إلى صفر حتى بني له المسجد، خلص المسجد واستمع له الحي، أصبح الكل دخل إلا قليل يعني من لم يدخل الإسلام. فكانت أول خطبة في الإسلام لرسول الله صلى الله عليه وسلم، اسمعوا الخطبة الإسلامية التي أول خطبة خدمها النبي صلى الله عليه وسلم. قال فيما بلغني عن أبي سلمة بن عبد الرحمن، نعوذ بالله أن أقول على رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لم يقل، قال النبي صلى الله عليه وسلم في الناس يخطب فحمل وأثنى عليه بما هو أهله، ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما بعد أيها الناس فقدموا لأنفسكم بلاغة، فقدموا لأنفسكم يعني عملت إيه لغد، يعني كل واحدة فينا عملت إيه لغد، كل واحدة فينا مشغلة بالدنيا، قدمت إيه اللي قرب بغدا، قدمت إيه العمل الصالح اللي اعتمد به ربي ويوفى غدا بين يدي ربي تقرأ كتابها، قدمت كتاب مليء بالمعاصي والأخطاء والذنوب والبعد والغفلة والدنيا ولذلك هو أول ما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم قدموا لأنفسكم، اعملوا الوقت، اعمل يوم تلقى فيه الله عز وجل، اعمل في يوم تقف بينك وبين الله عز وجل ليس بينك وبين ربي ترجمان، اعمل يوم تقف أنت وحدك ستقرأ كتابك، لن يكون معك عند قراءة كتابك أحب أحباء كل اللي يحبوا في الدنيا واللي يقولوا هم أحب أحباء إلي، لن يكون أحد منهم معك حين تقرأ كتابك. إذا كتابك اللي أنت بتعمليه بأعمالك أو يبدأ بأعمالك اجتهدي إن لما تقف في غضب بين ربي سبحانه وتعالى وتقرأيه لا يكون في ذلك الكتاب ما يخزيك، اللهم لا تخزينا يوم بعثهم. فقدموا لأنفسكم وقال: تعلمون والله لا يصعقن أحدكم، هيموت منصور هنا الموت، ثم لدعن غنمه ليس له راع، يعني أيها الأب أنت هتموت ويدعو الأم أنت هتموتي هتتركي كلنا هنموت، اللي عنده شيء بيرعاه هيموت وهيسيبه ليس له راع، ثم لا يقولن له رب وليس له ترجمان ولا حاجه يحكمه، يعني تقف بين ربك وبينك وبين ربك ليس لك ترجمان، يسالك ربك وليس بينك وبينه ترجمان. الم ياتكم رسولي في بلاغك يلي انكبت في المعاصي وغلبت في المعاصي، الم ياتكم رسولي في بلاغكم، مش بلاغكم الحرام بلاغكم الحلال، بلغوا أمرت الطاعة وألكوا إيه اللي بعدك عن الله وربك إيه اللي وليه، وآتيك مالا، هو يقول ربي له وآتيك مالا وأدلت عليك وجدت لك وديتك مال وتفضل ربي عليه. قيل يسأل الإنسان بين يدي ربي يوم القيامة حتى عن الماء البارد الذي يشرب، حتى عن شربة الماء في هذه اللحظة يسألون عنها، شربت ماء بارد، شربت شرب العسل، أكلت الأكل، هتسألي عن لك زوجة صالحة، لك زوج طيب، تسألي عن كل ذلك، أفضلت عليك عليك يعني تفضلت عليك بالعطاء، ماذا صنعت؟ فما قدمت لنفسك؟ عملت إيه لنفسك؟ انكبت على وجهك المعاصي، نسيت ربك، نسيت طاعة الله، نسيت صلاتك، نسيت ذكرك، نسيت ان انت بكره تقف بين ايدي ربنا، نسيت ان انت ياتيك بلده، نسيت ان قبل صندوق العمل، نسيت ان انت واقف بين ايدي ربي سبحانه وتعالى انه قريب جدا اقرب مما نتصوره، نسينا ان الموت ياتي بلده، نسينا ان قبل صندوق العمل، نسينا ان العمر مهما طال بينا لا رحلة اخرى من هذه الدار الدنيا اما الى نعيم مقيم او العكس. فيقول له ربي في خطبة النبي صلى الله عليه وسلم: فما قدمت لنفسي، فلينظر هكذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم، فلينظر يمينا وشمالا فلا يرى شيئا، هي هيفر ازاي؟ مكسوف، بص يمين هيعمل ايه؟ يبص شمال ملوش مخرج. سبحان الله، فلا يرى شيئا، ثم لينظرن قدامه فلا يرى غير جهنم، فمن استطاع ان يقي وجهه من النار ولو بشق تمره فليفعل، ومن لم يجد حتى شق التمره فليقدس بكلمه طيبه فان بها يجزى بالحسنه بعشر امثالها. حتى لو قدمت تمره اديت لحد تمره او اديت لحد اي شيء والحسنه بعشر امثالها. يا سبحان الله الكرم الكريم. الى 800 ضعف، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. كانت اول خطه لرسول الله صلى الله عليه وسلم، اوجز واجمل، جمعت كل شيء، جمعت الخوف من الله عز وجل، وجمعت الزنزين لسان يعيد لنفسي ما يؤخذ من الدروس والعظات التي تؤخذ من الخطه. اعمل في كل مضمون، الهدف من الحياه غدا لقاء ربي سبحانه وتعالى، غدا هذا ليس الى بيد الله عز وجل، غدا هذا لا ندري به ولا نعرفه، قد يكون الانسان بكامل الحيويه وكامل السعاده وقد ياتي امر الله. فانت في كامل سعادتك لا تنسي ربي. اياك ان تنسيك سعاده الدنيا او فتح الدنيا او عطاء الدنيا ما امر ربي سبحانه وتعالى. ثم خطب الرسول صلى الله عليه وسلم الخطبه الثانيه. كانت الخطبه الثانيه للنبي صلى الله عليه وسلم مره اخرى في الناس، وقال ان الحمد لله احمده، كانت هذه خطبه النبي تلك، واستعين نعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له. ان احسن الحديث كتاب الله، اول درس احسن كلام كلام ربي، كلام ربي كلام ربي. لو عايزه تشوفي انت بتحب الله ولا لا، اعرض القران على قلبك. لو عايزه تنظري مقدار حبك لله عز وجل، انظري مقدار حبك للقران. لو عايزه تشوفي يعني مدى قربك من الله عز وجل، اسمعي هذا الكلام. لو طهرتم قلوبكم ما شبعتم كلام ربكم. لو القلوب طهرت هتجدي احب شيء عايزه تسمعيه القران. ولذلك ان احسن الحديث كتاب الله تبارك وتعالى، هكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم. وقد افلح من زينه الله في قلبه. الدرس الثاني، اللي عايز الفلاح يتعلق بالقران ويعرف انه خير زاده في الدنيا، وان اللي عايز يعز في الدنيا وفي الاخره فليتمسك بالقران. عز القران، عز القران يعزك في الدنيا ويرفعك في الاخره. ولذلك وقد افلح من زينه الله في قلبك، الفلاح لما زين ربي قلب ملئت بحب الله كتاب ربي سبحانه وتعالى، فالفلاح يكون فيها. وادخله في الاسلام بعد الكفر، قد افلح من ادخله ربي في الاسلام بعد الكفر. واختاره على من سواه من احاديث الناس، اختار القران. افلح من اختار القران على كل حديث يسمعه. إنه أحسن الحديث وأبلغه، هذا حق. يقول له النبي في الخطبة: أحب ما أحب الله، يعني أطيعه. أحب الله من كل قلبكم. لو أحببت ربك من كل قلبك لابتغيت مرضاته. اللي بيحب ربي بناتي يظهر مصر الحب. إن المحب لمن أحب مصيره. واللي بيحب ربي وامتلأ حب وطاعة ربي تلي هذا العبد يحب ربي، بل يحب ويجعل له ربي سبحانه وتعالى صيتا في الملأ الأعلى، لك سمعة جميلة فوق في الملأ الأعلى، ربي يرزقكم وإياكم. ولذلك سبحان الله ينشر له ربي حبا في الملأ الأعلى الأعلى. الشخص العبد اللي موجود في الأرض ده اللي يحب الله عز وجل ينادي ربي في ملأ الأعلى ملائكته جبريل: يا جبريل فلان ده باسمك، أنت باسمك، يذكر اسمك في الملأ الأعلى أني أحب هذا العبد، أحب فلان فأحبه. يحب جبريل ملائكة السماء، ماذا قال ربنا؟ إن ربي يحب فلان فأحبه، فالملائكة تحبه جملة في الملأ الأعلى، ويرضع له الحب والقبول في الأرض. كل من سمع لي حتى اللي ما شافوش يحب، وما ذلك إلا بحب الله، اللهم ارزقني وإياكم ذلك الحب. الباطل دائم، هذا هو الحب الباقي دائم. أحبوا ما أحب الله، أحب الله من كل قلوبكم، ولا تملوا كلام الله، ولا تملوا ذكر الله، ولا تقصوا عنه قلوبكم، ما تبقاش قلوبكم قاسية، تقول له افتحش القرآن بأي أسبوع، افتحش القرآن بأي يومين، هذا قلب قاسي، كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم، يا ربي إن قلبي تخرج هذا القرآن إيه؟ مهجورة، هذا القراءة، وهذا التطبيق، وهذا العمل، وهذا السماع، وهذا القراءة، فإنه من كان من كل ما يخرج قلبي يختار ويصطفي، لكن من اصطفى؟ مين؟ من عرفنا هذا الكتاب؟ ماذا قال ربي؟ ثم ايه؟ عرفنا ايه؟ كتاب الذين اصطفينا من عبادنا، يعني الاصطفاء ربي من عباده ولا اغرسوا الكتاب. شايفين الاصطفاء ايه؟ انت في ايه؟ مش في الدنيا، وعندك ايه في الدنيا؟ تملكي ايه في الدنيا؟ عندك من ملك الدنيا ايه؟ وعندك من روحة الدنيا؟ لا لا لا. المصطفاك يا ربي انت عرفت الكتاب. ولذلك فالله يخلق ما يشاء ويختار ويصطفي ما يشاء، سماه ربي سبحانه وتعالى خيرة خيرة الأعمال. ولذلك اصطفاه من اصطفى من عبادي لهم اصطفاهم، اصطفى لكتابي أعرفه لعبادي الذين اصطفاهم ربي سبحانه وتعالى. ومن كل ما أتى الناس من الحلال فيه، كل ما أتى الناس ما احتاج الناس من حلال وحرام، فاعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا واتقوا حق تقاته. من عمل التقى حق تقاته عمل إيه ولا التقى الله حق أتى بكل ما يأمر وانتهى بكل ما نهى عنه سبحانه وتعالى. يعني إيه؟ عمل بتنزيل، وخاف من الجليل، ورجع للقديم، واستعد ليوم الرحيم. هذه التقوى. واصدقوا الله، يعني واصدقوا مع الله، واصدقوا ما تقولون بأفواهكم، يعني كونوا مع الصادقين، تقول الله وكونوا مع الصادقين، وتحابوا الواحد بينكم، يعني أرجو المحبة بينكم، الحب في الله، الحب في الله. إن الله يقدر أن ينكث عهده، أنا بحبكم، إن الله يقدر أن ينكث عهده، هكذا كانت خطبة النبي صلى الله عليه وسلم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا أعتبرها وأقولها أسلم ما يقولها رسول صلى الله عليه وسلم. أنتهي بهذا الدرس من مدينة سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم. أقيم قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم. اللهم اجعل لنا شفيعا. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم ارض عنا، اللهم اغفر لنا ذنوبنا، اللهم انا نسالك من رحمتك وعزائنا ومغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة منه باذنك وفوز من جهلنا والنجاة من النار. اللهم زدنا ولا تنقصنا، اللهم اكرمنا ولا تهنا، اللهم اثرنا ولا تزر علينا، اللهم ارزقنا فعل الخيرات وترك المنكر وتحب المساكين، اللهم اغفر لنا وارحمنا واذا اردت بذلك منا فتوفنا يا رب العالمين المشكورين. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. احبتي اعلم انكم ساحبتي من يحب هذا العام؟ بقلبي بقلبي بقلبي بقلبي.